صيام 3 أيام وبركعتي ولم يقل بصلاة الضحى، لأنه لو قال وصلاة الضحى قد يتوهم بعض الناس أنها ركعة على نفس المطر، لكن قال وبركعتي الضحى ركعتي. نعم. وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم 4 كما في حديث عائشة رواه أحمد ومسلم. نعم. و6 كما في حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري في تاريخه، وأكثرها ثمان كما في حديث أم هانة أنه صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في بيتها، وذلك في السنة 10 من الهجرة صلىها، اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة الضحى في بيت أم هانة، فتقول صلاها 8 ركعات بسلام واحد. وفي حديث آخر صلاها 8 ركعات مثنى مثنى، ونوفق بين الحديثين لأنه مرة فعل كذا ومرة فعل كذا، فدل على الجواز. نعم. وأكثرها 8. نعم. لحديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة. رواه الجماعة. نعم. ووقتها قلنا الوقت أيها الأحباب من طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال، كما سيأتينا إن شاء الله في درسنا في يوم الأحد القادم إن شاء الله، لأن غدا كما هو متبع إجازة يوم الجمعة، ويوم السبت درسنا في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، ويوم الأحد نأتي لكتابنا لنقف على الوقت المناسب لصلاة الضحى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.